أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: لا إن خلفه، أي خلف المقدم غيره، أي إن كان له خلف في ترتب التالي عليه فلا يلزم اندفاع التالي. لا إن خلفه، يعني لا يلزم من اندفاع المقدم اندفاع التالي، لا يلزم من اندفاع الشرط اندفاع الجواب إذا كان للشرط خلف بدل. هناك شيء آخر يترتب عليه الجواب، فإذا كان كذلك فلا يلزم من اندفاع الشرط اندفاع الجواب. فلو هناك تدل على ماذا؟ على أن هذا الشرط مستلزم لهذا الجواب، ولكن الشرط مندفع ولا يلزم أن يكون الجواب مندفيا. لا إن خلفه، أي خلف المقدم غيره. نعم، أي إن كان له خلف، إن كان للمقدم خلف بدل في ترتب التالي عليه فلا يلزم اندفاع التالي. كقولك في شيء: لو كان إنسانا لكان حيوانا، لو كان إنسانا لكان حيوانا. ولو هنا لاستلزام لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، يعني الإنسانية تستلزم الحيوانية والإنسانية منتفية، لكن لا يلزم من اندفاع الإنسانية اندفاع الحيوانية، لأن للإنسانية خلف وبدل تترتب عليه الحيوانية كما تترتب على الإنسانية. إذا كان حمارا أو فرسا أو غيره فأيضا يكون حيوانا. فلو، لا نستطيع أن نقول إن لو هنا لامتناع الجواب لامتناع الشرط، لأن الشرط مع وإن كان ممتنعا لكن الجواب ليس بممتنع. فنقول هكذا، يعني هذا هنا لو للدلالة على امتناع التالي واستلزام التالي لما يليه. نعم. ومن يقول كسيبويه وغيره، يعني أنها لامتناع الجواب لامتناع الشرط، قصدهم ماذا؟ أن هذا أصلها، لكن على خلاف الأصل أحيانا يكون الجواب ثابتا مع امتناع الشرط، فيقولون مثل هذا خارج على خلاف الأصل ليس على أصله. لو كان إنسانا لكان حيوانا، فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له، فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له، للزوم الحيوان للإنسان عقلا، لأنه جزؤه، لأن الحيوان جزء للإنسان. إنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان حيوانا، فالحيوان إذا انضم إليه النفس الناطقة الروح الإنساني إذا يكون إنسانا، فالحيوان جزء للإنسان، إذا حيوان لازم للإنسان، فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا، لأنه جزؤه، لأن الحيوان جزؤه. ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره، لكن لا يلزم من اندفاع الإنسانية اندفاع الحيوانية، لأن هناك للإنسانية خلف في ترتب الحيوان، ما مثل ماذا؟ مثل الحمار، فإذا كان حمارا أيضا يكون حيوانا. فلا يلزم اندفاع الإنسان من شيء المفاد بلو اندفاع الحيوان عنه، فلا يلزم اندفاع الإنسان عن شيء المفادي مفادي صفة للاندفاع، اندفاع الإنسان مفاد بلو، لأن لو قلنا يعني لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، فما يلي ممتنع يعني شرط ممتنع، فاندفاع الإنسانية هذا مفاد بلو، لا يلزم منه اندفاع الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا. فأما أمثلة بقية الأقسام، ثم قلناها للشرط والجواب أربعة أقسام: أن يكونا مثبتين كما في هذين المثالين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كلاهما مثبت. كذلك لو كان الإنسان لكان حيوانا، كلاهما مثبت. ثم من أقسامهما أيضا أن يكونا منفيين، وأن يكون الشرط مثبتا والجواب منفيا، وأن يكون الجواب منفي الشرط منفيا والجواب مثبتا. فأمثلته ماذا؟ فنحبو أما أمثلة بقية الأقسام فنحبو: لو لم تجئني ما أكرمتك، لو لم تجئني شرط منفي، ما أكرمتك جواب أيضا منفي، كلاهما منفي. يكون المعنى ما هو؟ لو لم تجئني ما أكرمتك، يعني إذا انتهى عدم المجيء، انتفى عدم الإكرام. لو لم تجيني، المقدم ما هو؟ عدم المجيء، والتالي هو عدم الإكرام. فعدم المجيء مستلزم لعدم الإكرام، ثم عدم المجيء منتفي أي جيت، لا يلزم منه ماذا؟ أنه أن الإكرام انتفى، لأنه إذا أكرم بدون مجيء فيعني يكرم إذا جاء باللولى. كذلك لو جئتني ما أهنتك، فيكون معنى لو جئتني ما أهنتك لكنك لم تجيني، فهل يدل على أهنتك؟ يمكن أن يكون المعنى لكنك لم تجيني فأهنتك، ويمكن أن يكون المعنى لم تجيني لكن لم أهنك. نعم. فتدل على ماذا؟ على امتناع المجيء واستلزام المجيء لعدم الإهانة. وأما عدم الإهانة ممكن أن يكون ثابتا ويمكن أن يكون منتفيا. فهنا شرط مثبت جواب منفي، ولو لم تجيني أهنتك هنا شرط منفي جواب مثبت، لو لم تجيني أهنتك لكنك جئتني، فيعني عدم المجيء لم يوجد، عدم المجيء لم يوجد، فالمجيء وجد. ثم الإهانة يمكن أن يكون منتفيا ويمكن أن لا يكون منتفيا. ويثبت التالي بقسميه على حاله مع اندفاع المقدم بقسميه، إن لم ينافي اندفاع المقدم. ويثبت التالي يكون ثابتا أي جواب يكون ثابتا بقسميه، سواء قال الجواب مثبتا أو منفيا، على حاله يثبت على حاله أي جواب لا ينتفي، مع اندفاع المقدم بقسميه، مع اندفاع المقدم لا ينتفي الجواب مع أن المقدم منتف، بقسميه أي حال كون المقدم بقسميه، سواء قال المقدم جواب مثبتا أو منفيا. متى يثبت التالي؟ إن لم ينافي اندفاع المقدم هو أي إن لم ينافي ثبوت التالي اندفاع المقدم. فإن لم ينافي فاعله ضمير مستتر يعود إلى ماذا؟ إلى ثبوت التالي. اندفاع المقدم هذا مفعول به، فمعناه ഇല്ലം യുനാഫി സുബൂത്തു താലി ഇന്ദിഫ അൽ മുഖദ്ദം ഇല്ലം യകുൻ സുബൂത്തുൽ ജവാബി ഇദാലം യകുൻ മുനാഫിയൻ ലി ഇന്ദിഫ ഇശർത്തി ഫ യാനി അൽ ജവാബ് യസ്ബുത് വനാസബ ഇന്ദിഫാഅഹു ഇമ്മാ ബിൽ ഔല ലം യുനാഫി സുബൂത്തു താലി ലം യുനാഫി ഇന്ദിഫ അൽ മുഖദ്ദം ബൽ ഹുവ നാസബ ഇന്ദിഫാ സുബൂത്തു താലി നാസബ ഇന്ദിഫാ അൽ മുഖദ്ദമി ഇമ്മാ ബിൽ ഔല മിസ്ലു ലൗ ലം യഖഫ് ലം യഅസി ലം യഖഫ് ലൗ ലം യഖഫ് ലം യഅസി فهنا مقدم ما هو شرط ما هو عدم الخوف والجواب عدم العصيان فعدم العصيان هو مناسب لماذا لاندفاع عدم الخوف اي لثبوت الخوف كما انه مناسب للخوف عدم العصيان كما انه مناسب لعدم الخوف كذلك هو مناسب للخوف نعم اليس ذلك نعم لو لم يخف لم يعصي المقدم هو عدم الخوف والتالي هو عدم العصيان فعدم الخوف مندفي ف عدم الخوف هو اندفاع اندفاع نفي النفي ثبوت يكون اثباتا ف يعني خوف ثابت فهل يدل على ان عدم العصيان انتفى فوجد العصيان لا لان عدم العصيان اي ثبوت العصيان هو مناسب لماذا لاندفاع المقدم بالاولى هو مناسب لاندفاع عدم الخوف اي مناسب للخوف بالاولى نعم فالخوف من الله سبحانه وتعالى وعصيان والعصيان عدم العصيان مناسب لماذا لعدم الخوف لثبوت عدم الخوف مناسب لماذا لان الشخص اذا كان مجلا لله سبحانه وتعالى او محبا لله سبحانه وتعالى يطيع الله لحبه وجلاله فاذا لم يوجد خوف ايضا لا يوجد منه عصيان واذا وجد مع ذلك خوف ايضا فعدم العصيان ثبوت عدم العصيان بالاولى نعم فلو لم يخف لم يعصي فلو تدل على ماذا تدل على استلزام التالي لما يليه وامتناع ما يلي فيعني عدم الخوف مستلزم لعدم العصيان مع أن عدم الخوف منتف أي خوف ثابت ولا يلزم أن عدم العصيان منتف وأن العصيان ثابت لا لماذا لأنه إذا انطفى العصيان مع عدم الخوف فاندفاؤه أولى مع ثبوت الخوف لو لم يخف لم يعصي فهناك اندفاء ثبوت التالي أي ثبوت التالي وهو ثبوت عدم العصيان مناسب لاندفاء عدم الخوف أي للخوف بالأولى المأخوذ من قول عمر وهذا مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي نعم العبد صهيب وذا لصهيب قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي حتى ولو لم يوجد منه خوف لا يوجد منه العصيان رتب عدم العصيان على عدم الخوف رتب عدم العصيان على عدم الخوف يعني إذا عدم الخوف إن عدم العصيان وهو عدم العصيان بالخوف المفاد بلو أنسب مع أن عدم العصيان أنسب بالخوف. الخوف مفاد لو، لأن لو يدل على امتناع الشرط، والشرط هو عدم الخوف، وعدم الخوف هو ثبوت الخوف. نعم، عدم الخوف هو ثبوت الخوف، وهو بالخوف أنسب، فيترتب عليه أي الله، فيترتب عدم العصيان عليه أي على الخوف أي الله في قصده أي في قصد المتكلم، فيترتب عدم العصيان على الخوف أيضا، كما يترتب عدم العصيان على عدم الخوف كذلك يترتب عدم العصيان على عدم الخوف أيضا على الخوف أيضا. والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا، والمعنى أن صهيبا لا يعصي الله سبحانه وتعالى مطلقا، أي سواء كان خائفا أو غير خائف. نعم، أي لا مع الخوف وهو ظاهر، إذا كان خائفا فعدم عصيانه إذا كان خائفا هذا ظاهر، ولا مع اندفاعه، وكذلك لا يعصي الله مع اندفاع الخوف إجلالا له تعالى من أن يعصيه، إجلالا لله سبحانه وتعالى عن أن يعصي، يعني للإجلال للمحبة، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه، وقد اجتمع في صهيب الخوف من عقاب الله والإجلال لله، وكل واحد منهما مقتضي لعدم العصيان. وهذا الأثر أو الحديث المشهور بين العلماء، قال أخو المصنف وغيره من المحدثين إنه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد. نعم، وهذا الأثر، هذا أثر إذا قلنا إنه قول عمر رضي الله عنه مدحًا في صهيب، أو هذا الحديث إذا قلنا إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مشهورا بين العلماء، قال أخو المصنف، أخو المصنف هو بهاء الدين السبكي وهو من المحدثين، وهو يعني من شراح تلخيص المفتاح بهاء الدين، فهو يقول إنه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد. على كل حال هو يكون مثالا، يمكن أن يكون مثالا لما نحن فيه، أو المصابات، أو ناسب ثبوت المقدم اندفاع التالي بالمصابات، يعني ثبوت المقدم مناسب لثبوت لاندفاع التالي، وثبوت التالي مناسب للمقدم لثبوت المقدم ولاندفاع المقدم سواء، إذا كان هكذا أيضا لا يلزم من اندفاع المقدم اندفاع التالي. مثل لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع، لو لم تكن هذه البنت ربيبة لي لما حلت، لماذا؟ لثبوت الرضاع بيني وبينها. فلو لم تكن ربيبة لما حلت، مقدم ما هو؟ عدم كونها ربيبة، والتالي عدم الحل، فعدم كونها ربيبة يستلزم عدم الحل للرضاع، لأنها وإن لم تكن ربيبة فهي بنت أخي من الرضاع، فعدم كونها ربيبة يستلزم عدم الحل لوجود الرضاع، لأن هناك كونها ربيبة وكونها بنت أخي للرضاع، أخي من الرضاع، فلو لم تكن كونها ربيبة فهناك بيني وبينها رضاع، ف يعني يلزم عدم الهل، لكن عدم كونها ربيبة انضفى، أي ثبت كونها ربيبة، فهل يلزم أنها حلت؟ لا. لماذا؟ لأن الرضاع وكونها ربيبة كلاهما سبب لعدم الهل، فعدم الهل نعم هذا مناسب لماذا؟ لاندفاع كونها ربيبة ولكونها ربيبة، لأنها إن لم تكن ربيبة فهناك رضاع، والرضاع محرم، وإذا كانت ربيبة فالربيبة هذه مصاهرة، فالرضاع والمصاهرة كل واحد منهما مقتضي لعدم الهل على حد سواء، لا نستطيع أن نقول يعني المصاهرة أولى بالتحريم أو الرضاع أولى بالتحريم، بل كلاهما على حد سواء في تحريم المرأة. نعم. فأو المصابات أتهن على ماذا؟ على بالأولى، فيعني إن لم ينافي، فصار المعنى إن لم ينافي، إن لم ينافي ثبوت المقدم اندفاع ثبوت التالي اندفاع المقدم، بل ناسب ثبوت التالي اندفاع المقدم بالأولى، أو ناسب ثبوت التالي اندفاع المقدم بالمساواة، كالأولى أن تكون ربيبة لما أهلت للرضاع، المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بضم المهملة بنت أم سلمة أي هند، لما بلغه تحدث الناس أنه يريد أن ينكحها، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يتحدثن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح درة بنت زوجته صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقال ماذا قال؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي، إن درة لو لم تكن ربيبتي، لو لم تكن بنت زوجتي في هجري في تربيتي ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، رواه الشيخاني. نعم. رتب عدم هلها على عدم كونها ربيبة، يعني رتب عدم هلها على عدم كونها ربيبة، إن لم تكن ربيبة لا تحل، المبين بكونها ابنة أخي من الرضاع، فيعني عدم كونها ربيبة مبين بكونها ابنة الأخ من الرضاع، فيعني إذا لم تكن ربيبة فهناك يعني الرضاع فهي لا تهل، المناسب هو له شرعا، والمناسب هو مناسب، عدم الهل مناسب له أي لكونه ربيبة أيضا شرعا، فعدم الهل يترتب على عدم كونها ربيبة أي على كونها بنت أخ من الرضاع، وكذا هو مترتب على كونها ربيبة، فيترتب أيضا في قصده على كونها ربيبة، يترتب عدم الهل أيضا في قصده، في قصد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الهل يترتب على كونها ربيبة، المفادي عدم كونها ربيبة مفاد بلو، لماذا؟ لأن لو يدل على انتفاء الشرط، والشرط ما هو؟ عدم كونها ربيبة، فعدم كونها ربيبة إذا انتفت ثبت كونها ربيبة، فيترتب على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا، كمناسبته للأول سواء، فعدم الهل مناسب لماذا؟ مناسب لكونها ربيبة، كما أنه مناسب لعدم كونها ربيبة، أي لكونها ابن أخ من الرضاع، സവാ, യനി മുനാസബത്തുഹു ലഹുമാ സവാ ലിമുസാവാതി ഹുർമത്തിൽ മുസാഹറത്തിൽ ഹുർമത്തിൽ റളാ ലിമുസാവാതി ഹുർമത്തിൽ മുസാഹറ ലിയന്ന ഹുർമത്തുൽ മുസാഹറ വ ഹുർമത്തുൽ റളാ സവാ والمعنى انها لا تحل لي اصلا لا تحل هذه البنت لا تحل لي اصلا لان بها وصفين بها وصفين من جهه هي ربيبه ومن جهه هي بنت اخ من الرضاع لو انفرد كل منهما حرمت له لو انفرد لو انفرد كل وكل منهما لو انفرد كل منهما حرمت هي حرمت لذلك الوصف ما ذاك الوصفان كونهما ربيبا وكونها بنت اخي من الرضاع والنساء حيث تحدثنا لما قام عنده النبي رادته نكاحها جوزنا أن يكون هلها له من خصائصه صلى الله عليه وسلم هناك إشكال إذن إذا مع كونها ربيبة ومع كونها يعني أخت بنت أخيه من الرضاع فكيف تحدثت النساء بأنه يريد أن ينكحها مع يعني وإن كان الرضاع خفيا لكن يعني كونها ربيبة له وكونها تربى في بيته وكونها في هجره هذا لا يمكن أن يكون خفيا على الناس فالنساء يعرفن أنها ربيبة أن وكذلك وعلى ذلك هي يعني بنت أخ من الرضاع أيضا فكيف هن تحدثن بذلك فنقول هن جوزن أن يكون حلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والنساء حيث تحدثنا بنكاحها لماذا تحدثنا لما قام عندهن لما تحدثنا بإرادته بنكاحها جوزنا أن يكون حلها له من خصائص صلى الله عليه وسلم وقوله في هجري على وفق الآية يعني في هجري هذا ليس له مفهوم كما تقدم وقد تقدم الكلام فيها وربائبكم اللاتي في حجوركم قد تقدم لنا أنه يعني قيد هذا القيد خارج مخرج الغالب يعني الغالب أنه إذا كان للزوجة بنت فهذه البنت تكون في هجر وتربية الزوج هذا هو الغالب لذلك قال ولا لدلالة على أنها إن لم تكن في هجره فهي تحل لا وبعضهم قال إنه له مفهوم وأن المراد أنها إنما تحرم إذا كانت صغيرة في تربيته أو كانت قريبة لا بعيدة هذان قولان شاذان والراجح أن هذا قيد لا مفهوم له لأنه خارج مخرج الغالب قوله في هجري على وفق الآية وقد تقدم الكلام فيها ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه ذرة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم بأن لها اسمين قبل التغيير ويجمع بين ما تقدم هو أن اسمها درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي يعني هي تقول كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فلا تزكوا أنفسكم فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب يجمع بينهما بماذا بأن لها اسمين بأن بنت أم سلمة لها اسمين قبل التغيير درة وبرة هذا بناء على أن المسمى واحد لكن الصحيح ما هو أن المسمى اثنان أو أن لأم سلمة بنتان إحداها درة والأخرى كان اسمها برا ثم غير إلى زينب، وهما اثنتان، وأن زينب كان أسن من درة، فلا حاجة إلى هذا التأويل. نعم. أبلذبن فإن لم ينافي، قلنا إلا من في ثبوت الثبوت التالي لم ينافي في اندفاع المقدم، بل ثبوت التالي ناسب اندفاع المقدم بالأولى أو بالمساواة أو بالأدون أو بالأدون. نعم. ثبوت التالي كان مناسبا لاندفاع المقدم، وكما أنه مناسب للمقدم كذلك هو مناسب لاندفاع المقدم، لكن مناسبته لاندفاع المقدم أدنى من مناسبته من ثبوت المقدم. إذا كان هكذا أيضا لا يلزم من اندفاع المقدم اندفاع التالي، بل التالي يكون ثابتا، كقولك فيمن عرض عليك نكاحها، كقولك في حق امرأة عرض عليك نكاحها قلت ماذا؟ لو اندفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع. لو اندفت أخوة النسب بينها لما حلت لي للرضاع. فالمقدم ما هو؟ اندفاع أخوة النسب، والتالي عدم الهل. فعدم الهل مناسب لاندفاع أخوة النسب لوجود الرضاع، وهو مناسب لعدم اندفاع أخوة النسب أي لاندفاع لثبوت النسب أيضا، لكن بالوجه الأدون أو بالوجه الأولى. بالوجه الأولى. فالمثال قد انقلب على المصنف. نعم. وإلا هذا يكون مثالا للأولى لا يكون للأدون. لماذا؟ لأن المعنى لو اندفت أخوة النسب لما أحلت، فمقدم ما هو؟ اندفاع أخوة النسب، فيناسبه عدم الهل لوجود الرضاع، واندفاع الاندفاع هو ثبوت أخوة النسب، وأخوة النسب يناسبه عدم الهل لا على وجه الأدون بل على الوجه الأولى، لأن أخوة النسب وأخوة الرضاع كلتاهما وإن كان مناسبا لعدم الهل، لكن أخوة النسب المفاد بالأو يناسبه عدم الهل بالأولى، فينبغي أن يكون المثال هكذا: لو اندفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب، كما سيأتي في الشرح. نعم. لو اندفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع بيني وبينها بالأخوة، وهذا المثال للأولى، وهذا في الواقع مثال لمناسبة عدم التالي لعدم المقدم بالأولى، ينقلب على المصنف سهوا، وصوابه ليكون للأدون، وصوابه صواب التمثيل ليكون مثالا للأدون، أن يقال لو اندفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب. نعم. يعني لو اندفت أخوة الرضاع مقدم ما هو؟ اندفاع أخوة الرضاع يناسبه عدم الهل. لماذا؟ للنسب. ويناسب وكذلك عدم الهل يناسب يعني اندفاع أخوة الرضاع أيضا، اندفاع أخوة الرضاع، ثبوت أخوة الرضاع أيضا، لكن أدنى. رتب عدم هلها على عدم أخوتها من الرضاع، رتب عدم هلها، عدم الهل رتب على ماذا؟ على عدم أخوة الرضاع، المبين بأخوتها من النسب وعدم أخوة الرضاع مبين بأخوة النسب ورتب عدم الهل على ماذا؟ على أخوة النسب. نعم. المناسب هو لها شرعا. المناسب هو عدم الهل مناسب لها أي لأخوة النسب شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع، فيترتب أيضا في قصد المتكلم على أخوتها على أخوة المرأة من الرضاع المفاضة بلو، المفاضي بلو ليس المفاضة، المفاضي عدم الأخوة عدم أخوة النسب هذا مفاض بلو، لكن دون مناسبته للأول، لأن عدم الهل مناسب لعدم أخوة النسب المبين بأخوة لعدم أخوة الرضاع المبين بأخوة النسب أولى، لكن دون مناسبته للأول، لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين، إن هذه المرأة التي عرض عليها علي نكاحها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين، لو انفرد كل منهما حرمت له أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع، وإنما قال كقولك كذا، كقولك كذا في الموضعين. وفي الموضعين لم يقل كقولك كقولك، قال ولم يقل يعني لم يأتي بنص صريح يكون يصلح لأن يكون شاهدا للأمر. قال كقولك كذا في الموضعين، لأنه كما قال لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن وغيره، ولكنه غير خارج عن أسلوبه وغير موجود، ولكنه غير خارج عن أسلوبه، لكن يعني يصلح للتمثيل وإن لم يصلح للاستشهاد. ولو قال بدل المساواة المساوي، لو قال بالأولى والمساوي والأدون، بدل أن يقول بالأولى والمساواة والأدون، لو قال بدل المساواة المساوي لكان أنصب بقسيميه، ولو أسقط لما في الموضعين لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار. يعني الاستعمال الكثير أن جواب لو إذا كان منفيا فعدم دخول اللام عليه على الجواب، فلو أسقط اللام لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار، وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان لا خلاف الأصل فيها، وقد تجردت لو فيما ذكر في هذه الأمثلة كلها، لو قد تجردت من الأمثلة من الزمان، وإلا أصلها ماذا؟ أن تدل على الزمان الماضي، أن تدل على تعليق الجواب على الشرط في زمان الماضي، وفي هذه الأمثلة هي لا تدل على الماضي. نعم. أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم، أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم، هذا القسم أيضا يعني يوجد فيه أربعة أقسام، أن يكون مثبتين، أن يكون الشرط والجواب كلاهما مثبتين كلاهما منفيين، أن يكون الشرط مثبتا والجواب منفيا والعكس. أمثلة بقية الأقسام يأتي بها الشارح، فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك، يعني لو أهنت زيدا، لو وجدت الإهانة لوجد ثناء، لكن الإهانة لم توجد، فهل يدل على أن ثناء اندفع؟ لا. نعم. هل يدل على أن ثناء اندفع؟ لا، لأن ثناء مناسب وإن كان مناسبا لعدم الإهانة فهو مناسب، فإن كان مناسبا للإهانة فهو مناسب لعدم الإهانة بالأولى. نعم. لو أهنت زيدا لا ثناء عليك، أي فيثني مع عدم الإهانة من باب أولى. كذلك لو ترك العبد سؤال ربه لا أعطاه، لو ترك العبد سؤال ربه لا أعطاه، لو وجد ترك السؤال وجد الإعطاء، لكن ترك السؤال انتفى، وجد السؤال يدل على أن الإعطاء انتفى؟ لا، فيعطيه مع سؤال من باب أولى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى قوله تعالى ما نفذت كلمات الله، ما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ما نفذت كلمات الله، فيعني إذا كانت أشجار الأرض أقلاما لكلمات الله ما نفذت كلمات الله، لكن لم تكن الأشجار أقلاما، فهل يدل أنها أن الكلمات تنفذ؟ لا، لأنها إذا كانت لا تنفذ مع كتابتها بأشجار الدنيا كلها فلا تنفذ بدون هذا بالأولى. فما تنفذ مع اندفاع ما ذكر من باب أولى. فالحاصل ما هو؟ الأولى أن نقول في معنى لو أنها تدل على استلزام الشرط للجواب، وأن الشرط مندفع والجواب الأصل أن يكون الجواب مندفيا، لكن كثيرا ما جواب لا يندفي. إذا ناسب ثبوت الجواب لاندفاء الشرط بالأولى أو مساويا أو أدنى. نعم. وترد له للتمني، وترد له لو ترد للتمني أيضا والعرض والتحليل. فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها، لأن القاعدة ما هو؟ أن جواب الطلب إذا كان مقرونا بالفاء فينصب بأن مضمرة، وإذا كان مجردا من فاء فيجزم على أنه جواب الطلب. فلماذا ينصب بعد لو الجواب بأن مضمرة؟ هذا لكونها دالة على الطلب، تدل على أي طلب؟ إما أن تدل على التمني أو تدل على العرض أو تدل على التحليل. فإذا كانت للتمني أو للعرض أو التحليل فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها، لذلك لكونها لأحد هذه المعاني، بأن مضمرة النحو لو تأتيني، لو تأتيني فتحدثني، لو تأتيني فتحدثني، لو تنزل عندي فتصيب خيرا. فلو تأتيني فتحدثني هنا للتمني، فالمتكلم يرجو إتيان المخاطب لكن يعد ذاك الذي إتيان محالا، طلب المحال هو التمني، فيقول يعني أنا أتمنى إتيانك، فإذا وجد منك الإتيان لوجد منك الحديث. كذلك لو تنزل عندي فتصيب خيرا، هذا عرض، هو يعرض على المخاطب أن ينزل عنده فتصيب خيرا. لو تأمر فتطاع، هذا للتحليل. ومن الأول أي ومن مجيء لو للتمني قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فيعني الكفار وفي الآخرة حينما يعاينون ثواب الإيمان يتمنون أن يعني توجد لهم فرصة للرجوع إلى الدنيا فيؤمنوا. فيقول: فلو أن لنا كرة لو هنا لتمني يتمنون ثبوت كرة ورجعة إلى الدنيا، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي ليت لنا. وتشترك ثلاثة في الطلب. ثم يقول يعني هذه ما المراد بهذه الأمور؟ يعني هي كلها تشترك في الطلب، تمني طلب، عرض طلب، تحليل أيضا طلب. تشترك ثلاثة في الطلب، لكن وهو في التحليل بحث، وهو والطلب في التحليل بحث، وفي العرض والطلب في العرض بلين، وفي التمني والعرض في التمني لما لا طمع في وقوعه، والتقليل. وكذلك تأتي لو تأتي للتقليل نحو حديث تصدقوا ولو بظلف محرق. نعم، تصدقوا ولو بظلف محرق، أي ولو بلغ المتصدق به في القلة إلى هذا الحد، ولو بظلف محرق. كذا أورده المصنف وغيره، وهو بمعنى رواية النسائي وغيره: رد السائل ولو بظلف محرق. نعم، رد السائل ولو مع إعطاء ظلف محرق. وفي رواية ولو بظلف، والمراد الرد بالإعطاء، المراد بالرد بظلف محرق، ليس المراد يعني الرد بالرمي بظلف محرق مثلا أو بالضرب به، لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو رده بإعطائه. ها؟ محرق، هذا هو الأشهر. ولو وفي روايتنا والمراد بالرد بالإعطاء، والمراد والرد بالإعطاء، والمعنى تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل، تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل. ولو بالغ المتصدق به في القلة إلى الظلف مثلا، فإنه خير من العدم، وهو بكسر الله المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس. فالظلف للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس والخف للجمل، وقيد بالإحراق أي شيء كما هو عادتهم فيه، لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا يندفع به، بخلاف المشوي. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن محرقا هم يعني يتناولونه ويعني يأكلونه مشويا، فإذا لم يكن محرقا مشويا فلعل الآخذ لا يقبله، أو ولو قبله لعله يرمي، لذلك قال محرق. وقيد بالإحراق أي شيء كما هو عادتهم فيه، لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه أخذه فلا يندفع به، بخلاف المشوي. الثاني والعشرون لن، الثاني والعشرون لن، حرف نفي ونصب واستقبال، أي حرف تنفي المضارع وتجرده للاستقبال وتنصبه. فنفي استقبال يعني معنى لن، والنصب عمله وأثره. فحرف إضافة حرف إلى نفي، هذا إضافة الدال إلى المدلول، والاستقبال أيضا كذلك. أما إضافته إلى النصب فهو إضافة المؤثر إلى الأثر، فلو جمع المعنى في مكان واحد والأثر في مكان واحد بأن قيل يعني لن حرف نفي واستقبال ونصب أو حرف نصب ونفي واستقبال أو حرف نفي واستقبال وهو ينصب المضارع لو قيل هكذا لكان أنسب وأولى لكن الأمر سهل لأن حرف نفي ونصب واستقبال للمضارع فإذا قيل لن يفعل كذا أي في المستقبل ففرق بين لا يفعل ولن يفعل لا يفعل يمكن أن يكون معنى لا يفعل الآن ويمكن أن يكون لا يفعل فيما بعد لكن لن يفعل أي لن يفعل فيما بعد فالمضارع صالح للحال والاستقبال لكن إذا دخلت عليه لن تجرد للاستقبال فلن حرف استقبال حرف نفي واستقبال وهي تنصب المضارع ولا تفيد توكيد النفي ولا تبيده لن لا تفيد توكيد النفي فلا فرق في بين لا يقوم ولن يقوما كلاهما يدل على النفي ليس لن يقوم يدل على توكيد النفي ولا يقوم لا يدل على التوكيد لا لا تفيد توكيد النفي ولا تبيده وكذلك لن لا تفيد التبيد خلافا لمن زعمه يعني هناك من يزعم أنها تفيد التوكيد وهناك من يزعم أنها تفيد التبيد فخلافا لمن زعمه أي زعم إفادتها ما ذكر زعم إفادتها خلافا لمن زعم إفادة لن ما ذكر أي التأكيد بالتأبيد كالزمخشري قال في المفصل كالكشافي هي لتأكيد نفي المستقبل فإن الزمخشري قال في المفصل وكذا قال في تفسيره الكشاف في كتابه في النحو المفصل قال هي لتأكيد نفي المستقبل تأكيد النفي فادعى أنها تفيد التأكيد وفي الأنموذج وفي كتابه في النحو المسمى بالأنموذج قال لنفي المستقبل على التأكيد وفي بعض نسخه على التأكيد وفي بعض نسخ الأنموذج يعني لنفي المستقبل على التأكيد والتأكيد نهاية التأكيد والتأبيد نهاية التأكيد فلا خلاف بين كلامه في الأنموذج ولا بين كلامه في الكشاف والمفصل فإنه يريد بالتأكيد التأبيد نهاية التأكيد وهو فيما إذا أطلق النفي وهذا الخلاف فيما إذا أطلق النفي إذا أطلق النفي وقيل لن يفعل كذا هل يدل على تأبيد أو لا يدل على تأبيد أما إذا قيد بالتأبيد فقيل لن يفعل أبدا فلا خلاف أنها يكون للتأبيد وإذا قيد بخلاف ذلك وقيل لن يفعل اليوم أو لن يفعل مدة شهر فبالاتفاق هذا لا يفيد على تأبيد لكن إذا أطلق وقيل لن يفعل فهنا خلاف قال في الكشاف مفرقا قال في الكشاف مفرقا بين لن وبين لا قال فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم فإذا قلت لن أقيم هذا توكيد للقيام نفي للقيام مع التوكيد لكن إذا قلت لا أقيم هذا مجرد نفي للقيام نفي خال من التوكيد كما في إني مقيم وأنا مقيم أنا مقيم هذا إثبات خال من التوكيد إني مقيم إثبات مع التوكيد كذلك لن أقيم نفي مع التوكيد لا أقيم نفي بدون توكيد قال هكذا وكذلك وقولك في شيء لن نفعله مؤكد على وجه التوكيد وكذلك هذا أيضا من كلام تتمة كلامه يعني إذا قلت في شيء لن نفعله فمعناه لن نفعله أبدا كقولك لا أفعله أبدا والمعنى إن فعله ينافي حالي إذا قيل لن نفعله معناه إن فعله ينافي حالي فهذا ليس مجرد نفي الفعل بل هو نفي لياقة الفعل يعني الفعل غير لائق بي هو مناف لحالي كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا لم يقل الله سبحانه وتعالى لا يخلقون ذبابا بل قال لن يخلقوا ذبابا فهو يقول معناه لن يخلقوا ذبابا أي لن يخلقوا ذبابا أبدا وأن خلق الذباب مناف لأحوال الأصنام أي خلقه من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم انتهى هذا كله زعم ليس عليه دليل بل الدليل على خلاف ذلك لأنه قيد بعدم التوكيد وقيل لن أكلم اليوم فإن كان دالا على التوكيد يكون تناقضا لن أكلم أبدا لن أكلم اليوم نعم وأيضا ورد تقييده بأبدا نعم فهذا إذا كان لن فقط يدل على التأبيد فيكون قوله أبدا هذا يكون توكيدا والتغسيس أولى من التوكيد وعلى كل حال هذا قول ليس عليه دليل إلا الاستدلال بهذه الأمثلة ونحن نقول استفادة التأبيد في هذه الأمثلة بخصوصها من خارج نعم وفي قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال غيره وفي قول المصنف زعمه في هذا القول تضعيف لهذا القول لماذا لما قال غير المصنف إنه لا دليل عليه واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيرها واستفادة التأبيد في آية الذباب وكذا في غير آية الذباب نحو ولن يخلف الله وعده هذا من خارج كما في ولن يتمنوه أبدا هنا استفيد التوكيد من خارج أي من قوله تعالى أبدا فمثل هذه الآية دليل على أنها لا تفيد التوكيد وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر لكن يجاب عنه من جانب الزمخشري وغيره ماذا أن أبدا هنا للتأكيد هذا خلاف الظاهر يرد هذا الجواب بأنه خلاف الظاهر وقد نقل التأبيد من غير زمخشري ووافقه في التأكيد كثير وقد نقل أن لن تفيد التأبيد من غير زمخشري أيضا مثل ابن عطية هو أيضا يعني يقول ذلك كثير حتى قال قد نقل التأبيد من غير زمخشري ووافقه في التأكيد ووافق الزمخشري في إفادة لن التوكيد كثير من العلماء فقال بعضهم إن منعه مكابرة إن منع التوكيد في معنى لن هذه مكابرة ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو فلن نكلم اليوم إنسيا وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور وترد لن للدعاء أيضا يعني كما ترد للنفي ترد للدعاء كقوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال لن تزالوا كذلكم. هذا دعاء بأن يستمر المخاطبون على ما هم عليه من النعمة ورغد العيش. لن تزالوا كذلكم ليس نفيا، ليس المعنى يعني أنكم تستمرون، بل دعاء بالاستمرار. لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا، هذا أيضا دعاء. لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك، مجيء لن للدعاء، وقالوا ولا حجة في البيت لاحتمال أن يكون خبرا. ولا حجة في البيت لأنه يحتمل أن يكون إخبارا بأنهم يستمرون على ما هم عليه. نعم، لكن هذا وفيه بعد، لكن في قول ابن مالك بعد. لماذا؟ خلاف الظاهر. وأيضا لا زلت لكم خالدا خلود الجبال، هذا دعاء، فينبغي أن يكون معطوف عليه أيضا دعاء، وإلا إذا كان المعطوف عليه خبرا والمعطوف إنشاء فيكون بينهما كمال الانقطاع. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد، ولله رب العالمين.